وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. فاطمة بنت المنذر تذكر لزوجها هشام بأنها رأت أسماء بالمزدلفة تأمر الذي كان يصلي لها أن يصلي لها الصبح بالمزدلفة ثم تنزل بغلس. في هذا الحديث أولا تأمر الذي يصلي لها، إذا ما بيصليش مع جماعة الناس، إذا ممكن للجماعة المسافرة أن تتخذ لها إيه؟ إماما، قافلة، سيارة كبيرة، مجموعة تتخذ لها إماما في سفرها. فإذا صلت مع الإمام الراتب في المكان الذي نزلوا فيه الإمام لصاحب المكان. فإذا كان مثل المزدلفة المسجد لا يسع الجميع وقوم يأتون ويصلون وآخرون صلوا قبلهم ثم يأتي جماعة آخرون ويصلون، يصلون فرادى ولا بجماعات؟ بجماعات. فأسماء ممن اتخذ لها إماما، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قيام رمضان تقول كنا نأتي بالصبية من الكتاب يقومون لنا الليل، يعني في التراويح يقرؤون القرآن يصلون بهم، إذا لا مانع أن يتخذ مجموعة إماما يصلي بهم وخاصة في الأسفار. فأسماء معها جماعتها وكانت اتخذت إماما يصلي لهذه المجموعة، فكانت تقول لهذا الإمام إذا طلع الفجر صل حالا. وهنا النقاش أو الخلاف في غير هذه الليلة، أيهما أفضل، صلاة الفجر في أول وقته أو ينتظر حتى الإسفار؟ فالجمهور على أن الأفضل في صلاة الفجر عند في الغلس، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الأفضل تأخير الفجر حتى الإسفار، يعني حينما يتضح الأمر. وجاء في حديث الصحيح بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت بأن رحم الله نساء الأنصار كبائل ينصرفن من صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس، وجاء أول الوقت رضوان الله إلى آخره. وهناك الإمام أبو حنيفة استدل بحديث يتكلم عليه أصحاب الحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، ولكن سنده كما قال في بلوغ المرام سنده ضعيف. إذن في تلك الليلة باتفاق الجميع أن الفجر يصلى في أول الوقت في غلس ليتوفر الوقت للوقوف عند المشعر الحرام بالذكر والدعاء، ثم ينزلون قبل أن تطلع الشمس إلى إيش؟ إلى منى، فالوقت فيه ضيق والعمل فيه كثير، فالمبادرة بصلاة الصبح في تلك الليلة هو السنة باتفاق الأحناف وغيرهم، يتفقون مع الجمهور في ذلك. فأسماء تقول للذي يأمهم أي مجموعتها وجماعتها الذين تبع لها أن يصلي لها الفجر بغلس. هناك في رواية أخرى الذي تقدمت مولاتها حينما قالت وصلنا منا بإيش؟ وصلنا منا بغلس، يبقى صلت الفجر في مزدلفة ولا في منا؟ يبقى في منا، وهنا تقول في المزدلفة. إذا عن أسماء روايتان، رواية تصلي الصبح في منا بغلس يبقى نزلت من المزدلفة قبل الفجر، وهذه الرواية أنها تقول للإمام الذي يصلي بهم أن يصلي الفجر بغلس في المزدلفة، إذا تكون نزلت من المزدلفة بعد الإيه؟ بعد الفجر. إذا جاء عنها أمران، رواية أنها تنزل قبل الفجر وتصل إلى منى بغلس وتصلي هناك، ورواية هذه وهي أنها تدرك الصبح في المزدلفة وتصلي ثم تنزل إلى منى. والتي صلت بغلس في المزدلفة تصل منى متى؟ بعد طلوع الشمس. هل هنا اعتراض في الروايات؟ هل هذا تعارض أو اختلاف الرواة؟ لا، يرى علماء الحديث هل أسماء حجت مرة واحدة ها ولا مرارا؟ حجت مرارا، بل جاء من بعض حجاتها أنها مكثت في المزدلفة يوم العيد ولم تصل إلى منى إلا ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، وذلك أنه كان معها من نسوة أولادها من نفست بالمزدلف، ولدت مرت ولدها وبقيت معها صبيحة يوم العيد بالمزدلفة ولم تستطع النفساء أن تركب، وبقيت معها ولم تصل منا إلا بالليل ورمت جمرة العقبة بالليل. إذن أسماء حجت مرار، فتارة يحدث منها كذا وتارة يحدث منها الحالة الثانية. إذن أسماء جاء عنها الروايتان أن تنزل بغلس إلى منى وتصلي الصبح هناك، أن تبقى بالمزدلفة إلى غلس وتصلي الصبح بالمزدلفة. إذن كلا الحالتين جاءت عنها، ومعلوم أن كلتا الحالتين جائزة. وعلى هذا كن تعدد الوقائع من أسماء رضي الله تعالى عنها، فلها أن تترخص ولها أن تبقى. فإذا كان الأمر كذلك فلا تعارض في الروايتين ولا نقاش في ذلك. نعم. يقول تصلي بغلس ثم تركب وتنزل إلى منى ولا تقف. لا تقف فين؟ عند المشعر الحرام، هي في محلها التي نزلت فيه تصلي، لكن لا تقف للدعاء ولا للذكر بعد صلاة الصبح، لأن الغرض واذكر الله عند المشعر الحرام، العندية هنا ليست ظرفية للمشعر بذاته، لأن المشعر الحرام جبيل ما يسع أكثر من 1000 شخص أو 2000 شخص، فين بقية الحجاج حتروح فين؟ فوق بعضهم؟ ما يمكن هذا. إذن لهذا قال صلى الله عليه وسلم نزلتها هنا ومنى كلها المنزل، ومزدلف أو جمع كلها منزل، وجمع هي المزدلف. فحيثما بات الإنسان في مزدلف وصلى الصبح سواء مع الإمام أو كان بإمام له كإمام أسماء، وترون في ليلة المزدلف عشرات ومئات الأئمة يصلون، لأنه ما يمكن الكل يجتمع على إمام واحد في تلك الليل، لأن هذا جاء قبل ذا، والإمام يصلي في أول الوقت، واللي جم متأخرين المغرب والعشاء إلى منتصف الليل تجد مصلين مغرب وعشاء، والصبح كذلك. فيصلي حيثما كان مع إمامه، ثم إن وقف في مكانه وذكر الله أجزأه عن أن يتكلف المجيء إلى مشعر الحرام ويذكر الله، وإن كان هناك متسع وذهب فلا مانع. فأسماء إذا صلت بالمزدلفة لا تقف للدعاء والذكر لا في مكانها الذي باتت وصلت فيه ولا عند المشعر الحرام، وتذهب مباشرة إلى منى. والله